وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير قد جاءت حتى يحكم الله. وهو خير الحاكمين. قل يا وهو خير